Oh, dude.

على كده بتتدلع انت على كده. احنا سايبين اشغالنا وحالنا جايين عشان خاطر الله من حد. Thank you.

ربنا استعجلها بالدنيا. والله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يا جمال الله يدينا كل عام الله.